الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف المكي بن عزوز رحمه الله في عقيدة التوحيد الكبرى: سؤال: هل يجوز تفسير القرآن بمقتضى القواعد التي انتهى إليها تفنن أهل العصر ولو خالفت النص الصحيح؟ قال: وقد تقدم أن كل من خالف الدين من كلام المتفلسفة مظنون لهم، وذلك باعترافهم، وإنما تمسكوا به لعدم المعارض عندهم أدنى من درجة الظنيات، أفنقتدي بهم وبيننا الفارق الأكبر؟ ثم المشاهد ازدياد التوسع في التفننات الطبيعية وانتقال الأفكار من حيز إلى حيز بلا قرار، أفيتبدل تفسير كلام الله بتبدل صبغة الأفكار على ممر الأعصار، فيبقى القرآن لعبة بيد الناس؟ حاشاه ويأبى الله ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الذي يقرره رحمه الله هو في الواقع مواصلة لما ذكره أمس، أن تفسير القرآن ينبغي أن يخضع لقواعد معلومة، وأن التفسير لا يجوز أبدا أن يقحم الإنسان نفسه إذا لم يكن من أهله، لأن من الناس من يريد أن يفسر القرآن على حسب ما يفهمه هو أو على حسب ما يراه من توجهات، فيجعل نصوص القرآن خاضعة لهذا الذي يعتقد أنه صواب. والقرآن في تفسيره على درجات عند أهل العلم، فتفسير القرآن في الواقع على أربع درجات. الدرجة الأولى أن يفسر القرآن بالقرآن. الدرجة الأولى أن يفسر القرآن بالقرآن. كيفاش يفسر القرآن بالقرآن؟ يعني أنك إذا وجدت معنى الآية من القرآن فهذا هو الواجب، لأنه لا أحد أعلم بمراد الله من الله، لا أحد أعلم بمراد الله من الله نفسه تبارك وتعالى. مثاله قال الله تعالى: والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها. نعم، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. لو قال قائل: وش معنى هذه دحاها؟ اقرأ دحاها، الله أعلم هذه دحاها. نقول: اقرأ ما بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها. فالدح إخراج الماء والمرعى، فهذا يسمى باب تفسير القرآن بالقرآن. قال الله تعالى: والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ لو قال قائل: إيش الطارق هذا الذي أقسم الله به؟ اقرأ ما بعدها: النجم الثاقب. النجم الثاقب وهو الذي يثقب الظلام بنوره ويثقب شياطين الجن الذين يسترقون السمع، فأتبعه شهاب ثاقب. فهمتم؟ فهذا من باب تفسير القرآن بيش؟ تفسير القرآن بالقرآن، وهذا أعلى أجل أنواع التفسير. تفسير القرآن بالقرآن تفسير مأثور، نعم، ولذلك نجد أن ابن كثير رحمه الله في تفسيره يسلك هذا المسلك. ابن كثير رحمه الله يسلك هذا المسلك، فيأتي بالآية ويأتي بما يفسرها ويبين معناها من عدة آيات، يقول: وهذا كقوله تعالى كذا وكذا، وهذا كقوله تعالى كذا وكذا، وهذا كقوله تعالى. هذا يسمى تفسير القرآن بالقرآن. الدرجة الثانية: تفسير القرآن بالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، القولية أو الفعلية، القولية أو الفعلية، لأنه لا أحد أعلم بمراد الله في عباده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أحد أعلم بمراد الله في عباده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الخلق بالله. هل فيه واحد يفهم عن الله مراده أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأنه صاحب الرسالة والذي نزل عليه القرآن. فإذا جاء التفسير عنه صلى الله عليه وسلم لا تقدم تفسيرا آخر عليه أبدا. مثاله قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، سورة يونس. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله فيها، خلاص. هل يزاد على هذا؟ قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. إيش نقول؟ هذا تفسير، هذا إيش؟ تفسير يفسره بفعله كذلك، كتفسير القرآن بفعله. وأقيموا الصلاة، ما جاء في القرآن 4 ركعات وركوع وسجود ورفع، الكيفية هذه كلها فسرها صلى الله عليه وسلم بفعله. طيب، إذن التفسير الثاني أو المرتبة الثانية تفسير القرآن بإيش؟ بالسنة الصحيحة. المرتبة الثالثة أو الدرجة الثالثة أن يفسر القرآن بقول الصحابي، بقول الصحابي. إذا لم نجد في القرآن ما يشرح الآية ولا في السنة، ووجدنا في قول الصحابة فنأخذ بقول الصحابة. لماذا؟ لأن تفسير الصحابي مقدم على غيره في الواقع، وذلك لأسباب كثيرة. السبب الأول أنه صحابي عاصر الوحي، يعرف متى نزلت الآية ولأي سبب نزلت لأجله وما إلى ذلك. خلي بالك، فهم أدرى الناس بأحوال القرآن، والذي يعاصر نزول الوحي ليس كالذي لا يعاصر، صحيح ولا؟ الذي يعاصر نزول القرآن ليس كالذي لا يعاصره، فالقرآن نزل في عهدهم. ثانيا، السبب الثاني أنهم قوم عرب، قوم عرب. ايش معنى عرب؟ يعني فصحى. نحن لسنا بعرب حقيقة، نحن عرب حكما. في فرق بين العرب حقيقة والعربي حكما. العرب حقيقة، العربي حقيقة، من كان نسبه عربيا ولسانه كذلك، ونحن النسب مشكوك فيه. كيف؟ لا ندري هل فيه واحد منا الآن يستطيع أن يجزم أنه عربي أصيل أصيل أصيل؟ لأن الأمة اختلطت الحابل فيها بالنابل. لا ندري أن حضرنا من سلالة الأتراك أو البربر، صحيح ولا؟ خاصة تونس، تونس سكانه إيش كانوا؟ بربر، والبربر ليسوا عرب، تعربوا بعد ذلك لكن ليسوا عرب. فنحن لا نستطيع أن نجزم، فنحن عرب حكما الحقيقة، حكما من جهة النسب ومن جهة اللغة. لغتنا كيفاش وعليش وبرشا هذه عربية. إذن نحن عرب حكما، وهم الصحابة عرب حقيقة نسبا وبلاغة وفصاحة. نحن حتى نتقن اللسان العربي نتعلم اللغة، نتعلم القواعد والنحو والصرف والمسائل، هم ما يحتاجون. تأتي للصحابي تقول له: كيف تقول قام زيد؟ وش إعراب قام وإعراب زيد؟ يضحك عليك، صحيح ولا؟ إذن هم يفهمون مراد القرآن أكثر من غيرهم، لأن القرآن عربي. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون القرآن لا يحتاجون إلى تفسير. لماذا لم يؤثر تفسير كامل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش؟ التفسير لبعض الآيات فقط. الصحابي إذا قرأ القرآن مثلا أي شيء من كتاب الله، حتى قصار السور، حتى قصار السور، مثلا يقرأ قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، يفهم ايش معنى شانئك والأبتر، ما هو، ما معنى شانئك وما معنى الأبتر. هذه تستغرق درس كامل. ما معنى شانئ؟ والشانئ هو المبغض، وهو مشتق من الشنآن، والشنآن هي البغضاء والكراهية، والأبتر هو الأقطع في نسله. وبرعد يجيب الوجوه التفسير وجوه. فالصحابي لا يحتاج، ولهذا ما كانوا يستوقفون النبي صلى الله عليه وسلم لتفسير القرآن. ليش؟ ينزل بلسانهم. وأكثر ما أدخل الصحابة في الإسلام سماعهم للقرآن. جبير بن مطعم رضي الله عنه، جبير بن مطعم ابن عدي، دخل في الإسلام ولم يكن إسلامه بذاك، لم يكن قويا. قال: فدخلت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، فقرأ بقوله تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور إلى آخره. قال: فلما بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال: لما سمعتها كدت أطير ووقر الإيمان في قلبي، لأنه فهم الآن المسألة القسمة على ثلاثة، وهذا جيد للمناظرة، مناظرة الملاحدة، أنا أحب مناظرة هؤلاء، نشيخ عليهم حقيقة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم خلقوا من غير شيء، إيش معنى؟ يعني هل وجدوا في هذه الدنيا من لا شيء، لا شيء أوجدهم، أم هم الخالقون؟ هذه القسمة الثانية، والاحتمالات كم؟ ثلاث: إما أن يكونوا وجدوا من لا شيء، اللا شيء أوجدهم، تقول لا شيء لا شيء، فإذا كان اللا شيء لا شيء كيف تريدون للا شيء أن يوجد الشيء؟ هو لا شيء، العدم لا يوجد الموجود، صحيح ولا عدم؟ أنا أقول هذا الشيء، أنا أشير الآن بيدي أقولها، رأيت هذه الدائرة، هذه ستوجد لنا طائرة، هو لا شيء، يعني العدم يوجد شيء؟ لا، لأنه أصلا في نفسه معدوم ولا موجود؟ معدوم. انظر للدليل العقلي: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هم الآن أخلقوا من لا شيء؟ لا. أم هم الخالقون؟ هل هم الخالقون لأنفسهم أو لغيرهم؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ إذن تعين الجهة الثالثة، وهو أن لهم خالقا، ولهذا فهمها جبير بن مطعم، قال: فوقر الإيمان في قلبي وكدت أطير. فالصحابة رضي الله عنهم يسمعون الآية يفهمونها، قل جدا أن تجد سؤالا في التفسير عن الصحابة، لا تجد، لا يحتاجون، لأنهم عرب. فكيف يأتي شخص اليوم عي جاهل ألكن لا يميز المبتدأ من الخبر، يقول لك الصحابي رجل وأنا رجل، هو عربي وأنا عربي، وأنا حتى لا نفهم القرآن، كان هما ما هما اجتهدوا ونحن نجتهد. يعني يأتيك التفسير عن ابن عباس، ابن مسعود، علي بن أبي طالب، أبي بن كعب، أبا هريرة، أبو الدرداء، تفسير هؤلاء مقدم على غيرهم قطعا، ولما مقدم على غيرهم مقدم. إذن إذا جاءك التفسير عن الصحابي شد به يديك، لا تقدم تفسير أحد عنه. السبب الثالث في تقديم تفسير الصحابي عن غيره أنهم أطهر الناس قلوبا، فقلوبهم طاهرة من الهوى والزير والميل عن الحق، بخلاف غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه الأسباب الثلاثة هي الكفيلة بأن نقدم أو الدليل على تقديم تفسير الصحابي على غيره من سائر التفاسير. ولهذا انظر ابن كثير تفسيره تفسير ايش؟ تفسير مأثور أثري، صحيح ولا ليس تفسيرا لغويا؟ ابن كثير يعطيك الآية من السورة، إذا وجد لها تفسيرا من القرآن أتى بالآية، يقول هذا كقوله تعالى، ونزيد يبسط لك المسألة، أو يأتيك بيش بالحديث، وقد يأتي بالآية والحديث الاثنين، ويتبع ذلك أقوال الصحابة. تفسير جامع البيان لمن؟ للإمام الطبري رحمه الله، وهو شيخ المفسرين، والتفسير أكبر من تفسير ابن كثير، تفسير مأثور، لكنه يأتي بروايات الصحابة جميعا، قال فيها ابن مسعود وكذا وكذا وكذا، وثم يرجح، وكثيرا ما يقول وتأويل قوله تعالى كذا، تأويل يعني تفسير. طيب، المرتبة، احنا قلنا القرآن، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بقول الصحابي، تفسير القرآن بقول التابعي، تفسير القرآن بقول التابعي. إذا وجد من التابعين من هو بارع في علم التفسير فتفسيره يقدم على غيره، فمثلا سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس، تفسير سعيد بن جبير مقدم ولا غير مقدم؟ أجيبوا يا جماعة، تفسير سعيد بن جبير المقدم على غيره. مجاهد بن جبر ها كذلك، تفسير مجاهد، مجاهد كان إماما في التفسير رحمه الله، عكرمة مولى ابن عباس، هؤلاء أئمة في التفسير. أبو العالية، أعطيكم بعض الأسماء، مثل مجاهد بن جبر، أبو العالية، عكرمة، من آخر، زيد بن أسلم ها، الأرقم كذلك، كل هؤلاء معروفون بيش، القرظي كذلك، هؤلاء معروفون بالتفسير، معروفون بالبراعة فيه، وهم أئمة فيه. مجاهد بن جبر يقول عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات، ثلاث عرضات، أستوقفه عند كل آية أسأله عن سبب نزولها وعن معناها، بالليل ثلاث مرات يعرض المصحف من سورة الفاتحة، يشق القرآن كله على ابن عباس، يقرأ الآية يقول أعطيني المعنى والتفسير والسبب، ثلاث مرات يفعل هذا. أي علم هذا الذي حصل؟ علم كثير ولا كثير؟ ولهذا كان الشافعي رحمه الله يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فشد به يديك. واليوم يأتينا أستاذ جامعي موقر يتكلم عن هؤلاء الأئمة، أئمة السلف التفسير، يتكلم عنهم كأنهم كورجية، يتكلمون عن أئمة العلم وأئمة التفسير كأنهم يتكلمون عن أقزام البشر تماما، يقزمون من شأنهم ويحقرون من مكانتهم، بل يعتبرونهم أنهم خدموا عصرهم. يقول لك هؤلاء خدموا عصرهم، نحن الآن نحن الذين نخدم عصرنا. أنا يقول لك لا تلزمني باش ناخذ أنا التفسير مجاهد، لا تلزمني به، هذا يا رأيه، أنا رأيي أنا شيء آخر. شوف هالمصايب هذه، لماذا تقدم تفسير التابعي؟ لأن التابعي تلميذ الصحابي، صحيح ولا؟ أنت لو عندك شيخ يدرسك، شيخ يدرسك، الشيخ هذا قدر الله أنه مات ولا غاب ولا ما استطعت أن تصل إليه، لكن عنده طلاب وتلاميذ، هل الأولى أن تأخذ عن تلاميذ الشيخ الذي هو ثقة، ولا تذهب تشرق وتغرب تأخذ العلم الله أعلم منين، من روس الفكارمي؟ ايش قلتوا؟ الطلاب هو، فالتابعون تلاميذ الصحابة، نأخذ عنهم، نقدم قولهم، نعم، لا سيما وهم مشهود لهم بالعلم من قبل أئمة الاجتهاد. فهذه المرتبة الرابعة في أخذ التفسير. المرتبة الخامسة أن يفسر القرآن بلغة العرب، يعني ما وجدنا لا في هذا ولا في هذا ولا في هذا ولا في هذا، حرنا، ماذا نرجع؟ نرجع إلى لغة العرب. لغة العرب ما معنى هذه الكلمة عند العرب؟ نرجع حينئذ لمراجع اللغة، نأخذ مقاييس اللغة لابن فارس ولا لسان العرب لابن منظور، نبحث القاموس المحيط، نأخذ وننظر ونجد إن شاء الله البغية والغاية، لأن الله قال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني لتعقلوه لتفهموا. يفسر حينئذ بلغة العرب. هذه أربع مراتب، هذه أربع مراتب ولا خمسة؟ خمس مراتب في التفسير ينبغي مراعاتها، ينبغي مراعاتها. اليوم ينبه ابن عزوز رحمه الله على آفة في الأمة، يقول وقد تقدم أن كل من خالف الدين من كلام المتفلسفة مظنون لهم، هذا تقدم في أول الكتاب، وذلك باعترافهم، وإنما تمسكوا به لعدم المعارض عندهم أدنى من درجة الظنيات، أفنقتدي بهم وبيننا الفارق الأكبر؟ المتفلسفة هم العقلانيون الذين يقدمون العقل على النقل، ويعتبرون العقل هو الحاكم والنقل هو التابع، فالوحي التالي والعقل القدام، وهل هذا صواب ولا غير صواب؟ هذا غير صواب قطعا، لأن العقل محدود، العقل محدود والعقل مظنون، وحكمه حكم ظني ولا جازم ولا قطعي؟ حكم العقل حكم ظني وليس قطعيا، بخلاف حكم الوحي، فبينهما فرق. نبه كذلك على مسألة أخرى قال: ثم المشاهد ازدياد التوسع في التفننات الطبيعية وانتقال الأفكار من حيز إلى حيز بلا قرار، أفيتبدل تفسير كلام الله بتبدل صبغة الأفكار عن على ممر الأعصار، فيبقى القرآن لعبة بيد الناس؟ حاشا، هو يأبى الله ذلك. وهذا يظهر في من؟ يظهر في كثير ممن يتكلم في مسألة الإعجاز العلمي. مسألة إيش؟ الإعجاز العلمي. كثير ممن يتكلمون في هذا المجال يخطئون ولا يصيبون، فتجدهم مثلا يبحثون عن كل شيء في الكون ليدللوا به على صدق القرآن. مثلا ما يسمى باللغة الفرنسية البينج بونج، عرفتم ما هي هذه؟ انفصال السماوات عن الأراضي، انفصال السماوات عن الأراضي. علماء البيولوجيا يثبتون أن فترة من الفترات وقع انفجار عظيم انفصلت فيه السماء عن الأرض. فهذه بعض الناس ممن يتكلم في الإعجاز العلمي، والإعجاز العلمي فيه وعليه. إذا كان الذي يتكلم فيه يحترم نفسه ولا يلوي أعناق الأدلة ويجعل ما يتكلم فيه تابعا للوحي، وأن القرآن قد يصدق هذا الشيء، قد يصدق، وليس هو يستدل على ذلك أو بذلك على صدق القرآن. لا، القرآن هل نحتاج الآن أن نستدل له في المحسوس على صدقه؟ شو فيه فرق؟ هل نحتاج أن نبحث في المحسوس لنستدل على صدق القرآن؟ لا، لأنه كلام الله، لأننا قد نعتقد في شيء محسوس أنه يوافق القرآن وهو على خلاف ما اعتقدنا، وهو على خلاف ما اعتقدنا تماما. إذن لا يصلح. إذا كان على خلاف ما اعتقدنا، ماذا سيحصل لنا بعد ذلك؟ سيحصل لنا أننا نشك في القرآن. انبساط الأرض وكرويتها، هذه من المسائل التي تكلم فيها علماء التفسير وتكلم فيها علماء البيولوجيا. آيات كثيرة ذكر الله عز وجل فيها الأرض أنها مبسوطة، والأرض والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين آخره. أدلة كثيرة على مد الأرض، مد الأرض. فيرى البعض أن مدها يقتضي أنها ليست كروية، هذا في فترة كان يقول بها أو فيها بعض أهل العلم، وقال بعضهم إنها كروية لأنها شهدت كذلك أنها كروية. طيب، هل القرآن يشهد لهذا ولا لا يشهد؟ نحن نؤمن بأن الأرض منبسطة وسطحية مسطحة كما نمشي عليه، صحيح ولا؟ ونحن لو ذهبنا الآن نقطع الأرض حتى نبلغ آخرها لن نسقط. الكرة هذه إذا مشيت عليها تنتهي تصل إلى النهاية وتسوي تسقط، صحيح ولا؟ طيب، وإذا كانت كرة كمكة الذين هم على ظهر الكرة هذه يمشون على أقدامهم ولا تحت، كيف يمشون؟ لكن نجد بعض أهل العلم من يستدل بالقرآن على كروية الأرض، فقد يصيب فيه وقد يخطئ. استدلوا مثلا بقوله تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. قالوا هذا التكوير والليل والنهار مما يحيطان بالأرض، فجعل الليل والنهار كأنهما إيش؟ لباسا، صحيح ولا؟ الليل لباس وقد أخبر الله أنه يكور، والتكوير يكون على شيء مكور، التكوير يكون على شيء مكور. فبعض الناس يتكلم في الإعجاز العلمي لكنه يفرط، يفرط. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. فظن أن ذلك يوم في الدنيا لا يوم القيامة، لا تنفذون إلا بسلطان، وفسر السلطان بالعلم، أخطأ. وهذا تحدي تحدى الله به الإنس والجن يوم القيامة، أنهم لن يستطيعوا النفوذ ولا الهروب من أرض المحشر، فهمت؟ ففيه مسائل كثيرة قد تكون صحيحة يشهد القرآن بصدقها، يشهد القرآن بصدقها، وفي أشياء مبالغ فيها. فمثلا ما ذكرت آنفا من انفصال السماوات والأراضين، قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، ففتقناهما. فيستدل بهذا من يستدل من أهل العلم على هذه النظرية، على هذه النظرية. قد يكون هذا صحيحا وقد لا يكون صحيحا. هل معنى رتقا ففتقناهما على هذا المعنى؟ نحن لسنا مطالبين، الحجة البالغة والمعجزة الباقية القرآن في أسلوبه وبلاغته، في أسلوبه وبلاغته. نعم. هل يخلق الله شيئا بلا سبب طبيعي؟ الجواب نعم، يخلق بسبب طبيعي وبلا سبب طبيعي على حسب ما شاء. وبهذا تعرف الله إلى خلقه كما ذكره في القرآن كثيرا. وخلقه بعض الأشياء بلا سبب طبيعي هو الذي يدل دلالة واضحة على قدرته تعالى وتفرده بالتصرف، إذا شاء شيئا أن يقول له كن فيكون. فمن ذلك معجزات الأنبياء التي من نعم هذه مسألة أيضا مهمة من مسائل الاعتقاد، وهي مسألة إثبات السببية في الأشياء. فالناس في ذلك على أصناف، منهم من أثبت السببية في خلق الأشياء وإيجادها، في خلق الأشياء وإيش؟ وإيجادها، فقال إنه لا يكون شيء إلا بسبب، أي شيء لا بد له من سبب، وهذا ما عليه جماهير أهل السنة. وقال بعضهم ليس بالضرورة، أقصد الجماهير يقولون إنه لا بد من سبب أو بغير سبب، فالله تعالى قد يوجد الشيء بسبب أو بغير سبب، لأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فقد يوجد الشيء بغير سبب. خلقه لآدم، خلقه لآدم، هل آدم له أب أم؟ لا، مع أن خلق الإنسان في الحياة لا بد له من سبب، واحد يريد الأولاد وما يتزوج، ما هو متزوج، استنى، يمكن ما يمكن. فجماهير أهل السنة والجماعة على أن الأشياء قد توجد بسبب وقد لا توجد بسبب. طائفة أخرى قالوا لا يوجد شيء إلا بسبب، وهذا قول شيخ الإسلام تيمية، قرر ذلك في مجموع الفتاوى، قال لا يمكن، كل شيء لابد له من سبب. وقالت طائفة أخرى إن الأسباب غير موجودة أصلا، الأسباب غير موجودة، لأن الله هو الفاعل أولا وآخرا، وإذا أثبتنا السببية أشركنا بالله. شنو هيك قال؟ فلننظر الآن، ننظر لهذه المسألة من حيث الاعتقاد الصحيح فيها. ثلاث أقوال، قول بالعموم والإطلاق، يعني يخلق الشيء بسبب وبغير سبب، هذا الذي مشى عليه المصنف وهو قول جماهير الأئمة. قول لا يوجد شيء إلا بسبب، قول شيخ الإسلام تيمية. قول ينفي السببية أصلا، أقول لك لا، لأنك إذا أثبتت السببية شو يلزم عليه؟ يلزم عليه الشرك بالله، لأنك أثبتت مؤثرا آخر في الكون والعالم مع الله. طيب ننظر، القول الأول، الله عز وجل يخلق الشيء ويجده بسبب وبغير سبب. الإنسان، نضرب مثالا، الإنسان خلقه الله بسبب وخلقه بغير سبب. فانظر الإنسان مثلا، خلق الله تبارك وتعالى آدم من غير أب ولا أم، تبعني، خلق آدم بغير أب ولا أم، هل آدم عنده أب أم؟ وخلق حواء من أب بلا أم، لأنها خلقت من ضلعه، خلقت من ضلع الأعوج، خلقت من ضلع آدم. ولذلك العلماء يستدلون في إثبات جنس الميت إذا كان هيكلا عظميا بعد الأضلع، فإذا كانت الأضلع أقل، وما عندهم عدد والله ما أدري نسيت، إذا كان العدد أقل فهو ذكر، وإذا كانت أكثر فهي أنثى. خلق حواء من أب بلا أم، يعني أنها خلقت منش من آدم، لأن الله قال وخلق منها، منها مش من شيء أقل، منها زوجها، من أنفسكم أزواجا. ثالث، خلق عيسى من أم بلا أب، وخلق سائر الخلق من أب وأم، ليعلم الناس أن الله على كل شيء قدير. القسمة كم على كم؟ على أربعة، بلا أب ولا أم، من؟ من أب بلا أم حواء، من أم بلا أب، من أب وأم سائر الخلق. طيب، خلقه لآدم من غير أب ولا أم، ايش نقول؟ بسبب ولا غير سبب؟ كن فيكون. ثم بعد ذلك خلقه من تراب، طيب، حماء مسنون، وما إلى ذلك، الأطوار التي مر بها. فقد يوجد الشيء بسبب، وقد لا يوجده مش بسبب، كن فيكون، لا يعجزه شيء. الآن، هل فيه أنثى يمكن أن تحمل من غير ذكر؟ يجيبوا جماعة، هل فيه أنثى يمكن أن تحمل وتنجب وتلد من غير ذكر؟ مستحيل، مستحيل في حكم الطبيعة وحكم العقل، لكن في حكم الله لا شيء مستحيل. تحمل مريم من غير ذكر، أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية، قال كذلك قال ربك هو علي هين، سهل، وقد خلقتك من قبل، أه؟ ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضي، واضح. الزواج سبب الإنجاب ولا ما هو سبب؟ سبب، لكن مريم ما تزوجت، عذراء بتول طاهرة من أن يمسها رجل، تحمل بأمر الله، تحمل بأمر الله. إذن هذا خلق بغير سبب، على أن من يعارض الشيخ الإسلام يقول فيه سبب، لأن الله أرسل إليها الملك فنفخ في كمها أو في جيب درعها، لأن الله قال إيش؟ فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا جبريل فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، إلى آخره. طيب، إحنا الآن تكلمنا عن من قال القول الأول، القول الثاني الذي قال لا بد من سبب، كل شيء لا بد فيه من سبب، نعم، وهذا لا ينافي كونه عز وجل تنقص قدرته شيء. الطائفة التي قالت لا يجوز إثبات السبب، لأن إثبات السببية يلزم عليه إثبات المؤثر مع الله، فمثلا النار سبب للإحراق، النار سبب الإحراق، ولا ما هي سبب؟ تأخذ النار تقول هكذا فيحترق الشيء، فإذا وضعت ورقة في النار على الرأي الثالث عندهم من أهل التصوف وغيرهم، لا تقل النار أحرقت الورقة، إذا قلت النار أحرقت الورقة فقد أشركت، الذي أحرقها هو الله. طيب، لو أخذت سكينا وقطعت بها لحمة، لا تقل قطعت اللحم بالسكين، اللحم قطع بالله ما هو بالسكين. يا سلام على العقيدة الطيبة هذه، أعوذ بالله، الله ما أعرف. إذن ماذا نقول؟ قالوا لا نقول إن النار أو إن الورقة احترقت بالنار، نقول إن الورقة احترقت عند النار. وهذا يضحك منه الصبيان، لأنك أنت لو كانت النار أمامك وضعت الورقة هنا عندها، ها، هل ستحترق الورقة؟ قد لا تحترق الورقة، قد لا تحترق. فأنت إذا أثبتت أن النار محرقة وأن الأشياء مؤثرة، التأثير بإذن الله وأمر الله، لا يلزم عليك أنك أثبتت مؤثرا آخر مع الله على وجه الإطلاق. النار حينما أراد الله سلب تأثيرها سلب تأثيرها. ألقي إبراهيم فيها، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال ابن عباس لو لم يجعلها سلاما لأحرقه بردها. لو قال كوني بردا وصارت بردا لأحرقه بردها، لكن لما قال وسلاما لما أحرقه للبرد ولا الحر. طيب، مثلا لو أن إنسانا جوعان فأكل، إيش نقول؟ نقول الأكل سبب للشبع. الأكل سبب للشبع ولا مو سبب؟ يقولون لا تقل شبعت بالطعام. ما ليش نقول؟ قال قل شبعت عند الطعام. طيب، على هذا الظاهر سأضع عندك الطعام بين يديك، نقول لك استنى، غير انظر بعوينتك بس للطعام، وإياك أن تتناول منه لقمة، تشبع ولا ما تشبع؟ ها؟ هذا شبع عند الطعام بالعين فقط. إذن إثبات السببية أمر متقرر شرعا وعقلا وحسا، لكن إذن الله تعالى رب الأرباب ومسبب الأسباب، الله يخلق الأسباب بأمره، وقد يسلب تأثير تلك الأسباب، يسلب السببية. الفوار، حبة الفوار، يكون الإنسان عنده صداع يروح يشتري حبة فوار، طابع يفر القوم فوارها، سبب ليش؟ لإزالة الصداع، ما هي ضربة هواء، صح ولا؟ لكن قد تشربه ولا تشفى، صحيح؟ قد تأكل ولا تشبع، قد تشرب ولا تروى، ولا مو صحيح؟ قد يسلب الله سبحانه وتعالى السببية عن الشيء بأمره. كذلك مما يتعلق بهذا الأمر من بحث، أن السببية يثبتها إما النص وإما الحس، إما النص وإما الحس. إذا لم تثبت السببية بواحد من أمرين فهو وهم، بل إنه شرك بالله. كيفاش؟ نضرب مثالا بالنص، نريد أن نتكلم عن شيء يؤثر أو سببية ثبتت بالنص. مثال ذلك، ها؟ لا بالنص، بالنص، بالنص. لا نريد نريد تصريح على السببية، بباء السببية مثلا. الباء، باء السببية مثلا، الله تبارك وتعالى حرم طيبات أحلها الله لليهود بسبب ظلمهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. طيب، فجعل ظلمهم وصدهم عن سبيل الله سببا لتحريم الطيبات عليهم، فصار ظلمهم وصدهم عن سبيل الله سببا بما كانوا يعملون، يعني بسبب عملهم، ببغيهم، يعني بسبب بغيهم. فالنص قد ينص على ذلك، ينص على ذلك. الحس كذلك، الحس يعني الشيء المحسوس، الشيء المحسوس مثلا أن النار تحرق، هذا شيء محسوس واضح. هل تأتي تقول يعطيني دليل على النار تحرق؟ أقول لك ما عنديش دليل، لكن حط يدك في النار سترى. تحب دليل من البخاري أنت ولا من صحيح مسلم؟ الدليل من المحسوس، المحسوس لا يحتاج إلى دليل، لأنه محسوس شيء يشاهد أو يدرك بواحد من الحواس الخمس، إما بالنظر وما بيش وما بالسمع وما بالشم وما بالذوق وما باللمس، محسوس. تأتي يقول لك ها ضاع هذا الطابع من السكر في فيك، ها يعطيك حلاوة ونشوة، تقول يعطيني الدليل من البخاري والمسلم، يقول لك ضاع هذا الطابع وسترى، محسوس. فلو جئنا نثبت سببية في شيء بغير نص من الشرع ولا حس من الواقع، هنا وقعنا في الشرك بالله. مثاله أن آتي فأعلق ذيل سمكة على شاحنة ولا سيارة ونقول هذه تدفع العين، رأيت الآن؟ يأتي شخص يقول لك تميس ببو برهين، اصبر قف، أعطيني دليل من القرآن من السنة من النص أو من الحس أن ذيل السمكة هذا، شبك ما يجيبش ذيل حمار انت ولا ذيل ذئب ولا الله أعلم، ليش ذيل سمكة بالذات أنه يدفع العين. وذلك مررت يوم في تونس هنا على كميون مغفص، مغفص تماما وفيه ذيل سمكة الذيول الكبار، قلت ها صدق الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ها مثلا يعتقد الناس في بعض التمائم، يقول لك هذه، أو كالذي يضع مثلا حلقة من نحاس في يده، حلقة من نحاس في يده، سبيك عنده الروماتيزم، هل هذه الحلقة مادتها فعلا تؤثر طبا؟ إذا كانت تؤثر احنا معاك ما في مشكلة، وإذا أثبته الحس نثبته. كالدواء تشرب الدواء الله تعالى يشفي، يجعل الشفاء فيه، لكن أن تكون المسألة وهمية من وهمك فهذا هو الشرك بالله في ربوبيته، لأنك الآن جعلت نفسك متصرفا في الكون، تثبت السببيات في الأشياء التي لا سبب فيها أصلا، لأن مسبب الأسباب وحده هو الله لا غيره. فهذه مسألة لا تفطن لها كثير من الناس، شيء أثبته النص والشرع أثبت السببية فيه فذاك. مثلا أبوال الإبل، بول الإبل جعله الله سببا للشفاء، شفاء استطلاق البطن. النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه قوم من عرنة ومن عرينة، من عرينة أتوا إلى المدينة فاجتووا بها، اجتووا يعني ما نسبهمش مناخ، والمدينة عندها مناخ خاص والعبد يمشي كل سنة في الحج ولابد يمرض فيها، ما ناسبهم أنهم استطلقت بطونهم، فأمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فشربوا لبن الإبل وبوله أو بولها سبب للشفاء بنص الحديث، بنص الحديث. العسل فيه شفاء للناس سبب، إذن هذا بالنص بالحس مما ليس فيه نص شيء محسوس، مثل إيش؟ ما قلت النار التي تعرق، الماء الذي يغرق، كله إذن إما النص وإما الحس، لا هذا ولا ذاك، إذن لا تثبت السببية. مرة كنت في بعض واحات في الجنوب التونسي، كنا في تمغزة، وهناك يبيعون نوعا من أنواع الضب، كيلو ورد الصغير هكذا أسود سمى الضب، يبيعونه حيا وميتا. أنا ظنيت أن المسألة غير الديكور فقط يعني، لكنهم يبيعونه لشيء آخر. قلت له قد إيش هذا؟ ليش؟ قال أنت ما عرفش ليش؟ هذا بحول الله المنفوس، واللي فيه نفس، واللي فيه كذا، واللي فيه كذا، واللي بحول الله إذا بخرت منه في الدار بحول الله ما يبقاش ولا نفس شريرة، تنزل الملائكة. قلت وهذا شيء يعني ثابت في الدين ولا كيف؟ قال مو سببه برا. شديته من يده، قلت السبب هذا كيف أنت أثبتها السبب هذا؟ لا تثبت سببا في شيء ما أثبت الله فيه السببية، وإلا كنت قد أشركت بالله في ربوبيته، لأن المتصرف في الكون من؟ الله، الله تعالى. فهذا عن مسألة السببية، لكن إن شاء الله هذا يكفي.